الدرس الرابع عشر من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، بدأ الناظم في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، وهو الذي سنختم به المنظومة إن شاء الله. نعم، هذا عقيدتنا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكننا ذكرناها مجملة مختصرة اختصارا طويل يعني قويا في المنظومة، وتفصيلها كما يلي. أول، إذا قيل من هو الصحابي، من الصحابي؟ الصحابي تقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. لقي النبي، هذا أحسن بتعبير من تعبيرنا من رأى النبي، لأن من الصحابة من هو أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول من اجتمع بالنبي، أو نقول من لقي النبي مؤمنا به يعني حال لقائه، حتى يخرج الذين لم يؤمنوا به إلا بعد موته، مع أنهم التقوا معه في حياته، التقوا معه في حياته، ولكنهم حال اللقاء كانوا كفارا، وبعد موته آمنوا، وبعد موته آمنوا مؤمنا به ومات على الإيمان. وقد اختلف العلماء في من تخللت ردته، يعني كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان مرة أخرى، يمثلها العلماء كعبد الله بن أبي سرح، فإنه ارتد مع من ارتدوا من الأعراب ولكنه رجع إلى الإسلام مرة أخرى. فهل تخلل الردة يضر الصحبة؟ الجواب لا. يقول ابن حجر في نخبة الفكر، قال: وإن تخللت ردة في الأصح. إذا علمت هذا فاعلم أن عقيدتنا في الصحابة مجملة أو مفصلة في عدة أمور. الأمر الأول أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، إذن الأمر الأول وجوب محبتهم، فيجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دين الله جل وعلا أن حبهم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وزندقة وعصيان. فنحن نحبهم لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسابقتهم للإسلام، ولأنهم بلغوا الدين البلاغ الكامل وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولأن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة. فنحن نحبهم لأن الله زكاهم وأثنى عليهم، يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. ويقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، الآية. يقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، إلى آخر تلك النوافح العطرة من التزكية الربانية والشهادة بالتعديل الإلهي. وقد وردت الأدلة الكثيرة في مدح الصحابة والثناء عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم إلى غير ذلك. فإذا هذا كله يدفعنا إلى إيش؟ مسألة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم جميعهم، يقول: ونحب أصحاب الرسول جميعهم. هذا أول شيء. العقيدة الثانية أن يكون حبنا لهم هو الحب المعتدل المتوسط، أننا نحبهم بتوسط واعتدال، فلا نغلو في حب أحد منهم كما فعله الرافضة مع آل البيت، ولا نجف أو نفرط في حب أحد منهم كما فعله الخوارج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج قتلوا كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا أن دماءهم حلال وأن ديار المسلمين حلال، بينما نجد أن الرافضة عظموا آل البيت وحتى رفعوهم إلى مرتبة الإلهية والعياذ بالله. فنحن لا إلى طريقة الروافض ننتسب ولا بطريقة الخوارج ها ننتهج ولا إلى طريقة ولا لطريقة الروافض الخوارج ننتهج، بل نحن حبنا متوسط فنحبهم حبا متوسطا فلا غلو فيه ولا جفاء. الثالث، عقيدتنا الثالثة أنه يجب أن نبغض في الله جميع من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنبغض في الله جل وعلا من أبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجميع من أبغضهم فإننا نبغضه في الله، كالرافضة الذين يتعبدون لله بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالحكم عليهم بالردة إلا نفرا يسيرا، وبوصفهم بالأوصاف المستهجنة القبيحة المنتنة التي الرافضة هم أحق بها، هم أحق بها أصلا. فنحن نبغض هذه الطائفة ونبغض الخوارج ونبغض كل من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أبغض معاوية نبغضه، من أبغض المغيرة نبغضه، من أبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي نبغضه، وهكذا. ومنها أيضا أن نعتقد أنهم كلهم عدول ثقات أثبات، أن نعتقد أنهم كلهم عدول ثقات أثبات، وأنهم لا يفتقرون إلى عالم من علماء الحديث يوثقهم أو يحكم عليهم به، فهم الحكام على الأمة، هم العدول الثقات الأثبات، لأن الله قد أنزل توفيقهم وعدالتهم وتزكيتهم وامتداحهم من فوق سبع سماوات. ما يحتاج الصحابة، ما يحتاجون إلى البحث عن عدالتهم، حتى الكمبيوتر يتأدب معهم. الكمبيوتر إذا بحثت عن أسماء الصحابة يقول هذا صحابي فلا يحتاج إلى توثيق، لكن اللي تحته الزهري يعطيك الحكم فيه، الأعمش يعطيك الحكم فيه، لكن لو وصلت إلى عبد الله بن عباس قال هذا صحابي لا يحتاج إلى توثيق. يقول مؤدب، يقول إيش تبحث عنهم؟ هذولي خلاص عدول، عدول ثقات أثبات في منهج أهل السنة والجماعة، فلا نبحث عن عدالتهم ولا ينظر هل هم ثقات أو لا، بل كلهم ثقات وكلهم عدول وكلهم أثبات رضي الله عنهم وأرضاه. الأمر الذي بعده وجوب الترضي عنهم، أننا نتعبد لله جل وعلا بالترضي عنهم سواء على الجميع أو على الأفراد، فإذا ذكر الصحابة يقال رضي الله عنهم، وإذا ذكر واحد منهم يقول رضي الله عنه، كما أخبر الله جل وعلا بالرضا عنهم في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال الله جل وعلا رضي الله عنهم مرضوا ورضوا عنه. طيب، هل يجوز الترضي على غيرهم ممن هو بعدهم؟ هل يقال رضي الله عنه؟ القول الصحيح جوازه، لكن من باب الدعاء لا من باب الإخبار. أما قولنا في الصحابة رضي الله عنهم فليس من باب الدعاء، بل هو من باب الإخبار أن الله رضي الله عنه. نعم، قد يكون خبر يعني دعاء خبرا مشوبا بالدعاء ماشي، لكننا نجزم أن الله جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، لأن الله أخبر بذلك في كتابه، وكل من ورد عليه الثناء في القرآن فإنه سيموت على وفق ثنائه، كما سيأتينا إن شاء الله في المنظومة. وأما إذا قلت والله علي الشهري رضي الله عنه، الشيخ خليفة رضي الله عنه، فالح رضي الله عنه، فلا أقولها من باب الإخبار، لأن رضا الله أمر غيبي لا بد فيه من دليل، فأنا أقولها من باب الدعاء. فإذا يترضى عليهم على غيرهم من باب الدعاء ما لم يتخذ شعارا لا يعرف إلا به. فإذا في شرطان في الترضي على غيرهم، الشرط الأول ألا يتخذ شعارا يعرف به. ما معنى لا يتخذ شعارا؟ الاستمرار والديمومة في الترضي عنه. الأمر الثاني أن يكون القصد في الترضي عنه من باب الدعاء. وأما الصحابة فإنه يتخذ شعارا ويقال من باب الإخبار لا مجرد الدعاء. فإذا الترضي عنهم. ومن عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم خير الأمة على الإطلاق بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا كان في الأمم الماضية ولا يكون في هذه الأمة مثل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في جهادهم وإيمانهم وعلمهم وقلة تكلفهم ونضالهم وبذلهم الغالي والنفيس في نصرة الحق وعلمهم وتعليمهم. ما يمكن أبدا أن يكون رجل مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم خير الأمة على الإطلاق بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، بل يقول العلماء هم خير الأمم بعد أنبيائها، هم خير الأمم، هم خير من خلق الله بعد الأنبياء، يعني خير من خلق الله الأنبياء والرسل، ثم بعدهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الإيمان بالفضائل الثابتة لهم، أن نؤمن بفضائلهم، الإيمان بفضائلهم الثابتة في الكتاب والسنة، سواء على وجه العموم والإجمال أو على وجه الإفراد والتفصيل. فنحن نؤمن بفضائل أبي بكر، ونؤمن بفضائل المهاجرين والأنصار، وفضائل عمر وغيرهم من الفضائل، وهي كثيرة، حتى قيدها علماء الحديث في أبواب متأخرة في كتب الحديث، باب المناقب والفضائل، فضائل كذا وفضائل كذا وفضائل فلان وفضائل فلان. فنحن نؤمن بهذه الفضائل، ومنها أيضا التعبد لله بنشر هذه الفضائل في الأمة، التعبد لله جل وعلا بنشر هذه الفضائل في الأمة، أن ننشر فضائل أصحاب الرسول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أننا ننشر فضائل الملوك وفضائل الأمراء في الأمة، ونبين مزاياهم وجهادهم ونضالهم. فينبغي لنا أن ننشر أيضا فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير من وطئت أقدامهم الثرى بعد الأنبياء والرسل، وكم لهم من الجهاد، وكم لهم من الفضائل التي قد غطت الآفاق. ومن عقيدتنا معهم أيضا الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما شجر بينهم في أمر الفتنة، في وقعة الجمل وصفين، الإمساك عما شجر بينهم، نمسك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر القتال والفتنة، مع الاعتقاد الجازم أنهم فيه مجتهدون. فالمصيب له أجر ولا أجران؟ المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد، ماشي يا جماعة؟ هذه جملة عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحبهم، تبعوا معي يا جماعة لكم ذكروني، أننا لا نفرط في حب أحد منهم، ولا نقصر في حب أحد منهم. والثالث أن نبغض في الله من أبغضهم. الذي بعده أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم كلهم عندنا عدول ثقات أثبات. والذي بعده أننا نترضى عنهم سواء ذكروا على الجملة أو على الوحداني. والأمر الذي بعده أننا نؤمن بما أن نعتقد أنهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا يكاد ولا يكون مثلهم. وأيضا أن نعتقد أن نؤمن بما ورد لهم من الفضائل، ثم نتعبد لله جل وعلا بنشر هذه الفضائل في الأمة، في المحاضرات والندوات وعند الزوجة وعند الأولاد، حتى يقتدوا الناس بهم. ثم بعد ذلك أن نمسك ألسنتنا عما شجر بينهم من الخوض في أمر الفتنة، وأن نعتقد بعد ذلك أنهم فيه مجتهدون. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر، والمخطئ له أجر واحد. هذا هو قول، معنى قول الناظم: ونحب أصحاب الرسول جميعهم من غير إفراط ولا نقصان. ثم انتقل بعدها إلى عقيدة أخرى، قال: ونحب آل البيت حقا حبا، ولا حقا صادقا، ولا حبا صادقا، ونحب آل البيت حبا صادقا بل من كمال عقيدة الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت، وخلاصتها، وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت، أولا أننا نحب المؤمنين منهم، أننا نحب من آمن منهم، لأنه ليس كل آل البيت آمنوا، ها؟ من آل البيت من بقي على كفره كأبي جهل وأبي لهب، كأبي لهب، نعم نعم، فهؤلاء قد كأبي لهب وأبي طالب، هؤلاء بقوا على كفرهم فلا نحبهم. فنحن نحب المؤمنين منهم، نحبهم ونعترف أن حبنا لهم حبا زائدا على عموم المؤمنين. فنحن نحبهم لإيمانهم ولصحبتهم، ولأنهم إيش جماعة؟ ولأنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عقيدتنا فيهم حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حفظ الوصية. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوصانا في آل بيته لما قال في يوم غدير خم، قال: أذكركم الله في أهلي، في أهل بيتي. فأهل السنة يتوارثون هذه الوصية، ويوصي الأول منهم الآخرة بحفظ حقوق أصحابه، بحفظ حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم بخصوصيتهم فيما ثبت لهم من الأحكام الشرعية، مثل تحريم الزكاة ووجوب إعطاء خمس الخمس، ولا يا جماعة؟ فالله جل وعلا حرم الزكاة على آل البيت، على آل البيت حرم الزكاة على آل البيت، حرم الله جل وعلا حرم الزكاة على آل البيت، وكذلك من أحكامهم أن حرمة إيش يا جماعة؟ وجوب أن نعطيهم خمس الخمس من الغنيمة. والله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى. ولذي القربى هم آل البيت، ولذي القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا هو القول الصحيح. وبناء على ذلك فلا بد أن نعرف حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من آل البيت. من هذه الأحكام وجوب محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، ووجوب الاعتقاد الجازم أنهن المبرآت من كل دنس والمطهرات من كل رجس، وأن ما يدعيه المنافقون من أهل الإفك في عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كذب وزور وردة ودجل وكفر بدين الله، لأن الله جل وعلا قد أنزل براءتها في كتابه. نعم، قد أنزل الله جل وعلا في كتاب، أنزل براءتها في كتاب. ومن ذلك أنهم يعتقدون حرمة التزوج بهن لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. لكن لا بد أن ننبه على أمر يا جماعة، وهو أنه لا يشرف الإنسان بمجرد أنه من آل البيت بدون إيمان وتوحيد وعمل صالح. فمجرد الانتساب إلى بيوت معينة من غير إيمان ومن غير عمل صالح، هذا لا ينتفع به صاحبه ولا لا يجمع. قرابة الصالحين لا تنفع إلا بالإيمان والتوحيد، هذه عند أهل السنة مقررة بالإجماع. يقول الله جل وعلا عن نوح لما أغرق ابنه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فابن نوح لم ينفعه ولم ينقذه من العذاب أن أباه نبي ورسول من أولي العزم. وكذلك زوجة نوح ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. إذا مجرد قرابة الصالحين لا تغني من الله شيئا إذا لم يكن معها توحيد ودين وإيمان. كذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، مع أنه ابن عمه منهم أبناء عمومته. يا صفية عمة، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. ما فيه، بدون توحيد وإيمان ما ينفع. ما يجي الواحد يرفع خشته قدام الناس ويقول أنا من آل البيت وهو من أخس الخسيسين في أخلاقه، هذا ما ينفعه قرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينفع الإنسان مجرد سلسلة النسب ولا انتسابه لبيوتات معينة، لا، وإنما لا ينفع الإنسان مع ذلك إلا إيمانه وتوحيده وعمله الصالح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في كلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع أو لم يسرع به نسبه. هذه قضية مهمة، لأننا نرى أن هناك من يتبجح أنه من آل البيت وهو يعني لا يعرف بدين ولا بعلم ولا بصلاح ولا بتقوى، فضلا عن أنه يقرر جواز الاختلاط ويقرر جواز قيادة المرأة للسيارة ويفتخر أنه من آل البيت. نقول إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. هنا أنت صادق ولكن بئس ما ولدوا. فالقضية لابد فيها من إيمان ولابد فيها من توحيد. واضح هذا يا جماعة؟ نعم. إيش؟ الوراء؟ لا يا حبيبي، لا تفعلنك فعل عباد الهوى. معلش، ترى ما بعد رجعت المذكرة تحتاج لها مراجعة. لا تفعلنك فعل عباد الهوى. وهذان الطريقان الضالان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت، لا تفعلن كفعل عباد الهوى، المراد بهم الخوارج، فإن الخوارج قد ناصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعبدوا لله بسفك دمائهم، فقد قتلوا جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم، وقد ذكرت في المذكرة عندكم تفاصيل مذاهب الخوارج وعقيدة الخوارج، فلا نريد الإطالة فيها. قال أو تفعلن كشيعة الشيطاني، أو تفعلن كشيعة الشيطاني. وبالمناسبة عفوا أترك هذه، أقول لقد رفض بعض أهل العلم وصف الشيعة في المنظومة بأنهم شيعة الشيطان، وقال صلح هذا البيت، قل كشيعة العصياني كشيعة كذا. فطبعا وافقت الشيخ، ولكن سبحان الله أبت نفسي أن أغير هذا البيت، فهم كشيعة الشيطان. يقول غيرها، لأن الشيعة الآن لو يعني لهم منزلتهم يعني والتوجه العام دعوة إلى الحوار معهم وإلى إقامة الموائد الصلح معهم، ولا لا؟ فإن بعد توصفهم بأنهم شيعة الشيطان، فأبت نفسي في الحقيقة أن أغير، بل هم شيعة الشيطان، بل لا أظن أنهم شيعة الشيطان، بل أظن أن الشيطان من شيعتهم، لأنهم جاءوا بأشياء لم يأتي بها إبليس. يقول الناظم، يقول وقد كنت امرأ في جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. المهم أن طريقة نحن نبرأ إلى الله جل وعلا من طريقة النواصب الذين هم الخوارج والروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء رفعوا آل الخوارج يسبونهم ويبغضونهم، وهؤلاء رفعوا آل البيت إلى المرتبة التي تعرفونها. نعم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة الخلافة. إيوه. رابعهم علي يا أخ العرفان، إذن صوتك أبو حمد ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل حقيقي جميل، ما أدري عشان الميكروفون ولا هو. أي نعم، هذه المسألة يتكلم فيها عن الخلافة، فأقول لقد أجمع أهل السنة أيها الإخوان، لقد أجمع أهل السنة على أن أحق الناس بالخلافة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو من يجمع؟ هو أبو بكر. وأجمع العلماء على أن أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر هو عمر، وأجمع العلماء على أن أحق الناس بالخلافة بعد عمر هو عثمان رضي الله عنه، وأجمع الناس على أن أحق الناس بالخلافة، أجمع العلماء على أن أحق الناس بالخلافة بعد عثمان هو علي بن أبي طالب. يقول والقدح فسق في خلافة هؤلاء كالقدح في ترتيبهم بوزن، فمن قدح في خلافة رجل من هؤلاء الأربعة فإنه فاسق عند علماء أهل السنة والجماعة. يقول كالقدح في ترتيبهم، فإذا عندنا قدحان، قدح في خلافة واحد منهم، فمن قدح في خلافة واحد من هؤلاء فإنه فاسق عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني، من قدح في ترتيبهم في الأحقية الخلافة، يعني من قال لا والله كان عمر أحق بالخلافة من أبي بكر، أو يقول مثلا عثمان كان أحق بالخلافة من عمر، أو قال والله علي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر، من قدح في خلافتهم فإنه فاسق، ومن قدح في ترتيبهم هذا فإنه فاسق أيضا. فالقدح في خلافتهم يوجب الفسق، والقدح في ترتيبهم يوجب الفسق. كيف انعقد الخلافة لأبي بكر؟ بينها عندك في المنظومة في قوله إن الخلافة بعد موت المصطفى بالنص للصديق في الرجحان. في الرجحان يعني اختلف العلماء في كيف انعقاد في كيفية انعقاد الخلافة لأبي بكر، كيف انعقدت؟ أهي بالنص أم باختيار المسلمين؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، قال والأصح من ذلك أنه بالنص الإيش؟ ها، بالنص الذي يدل الأمة على اختياره، وليس بالنص على أنه هو الخليفة بعينه. ما فهمتها؟ يعني مثلا أنا خليفة المسلمين، ولا لا شرح فيها أنا. مثلا خليفة، اسمه خليفة، وش دخل ليش يسمى خليفة؟ خليفة هو خليفة المسلمين، ومن زمانه يطلب الخلافة ويريد الحكم، أي نعم. فخليفة هو خليفة المسلمين، أحق الناس عند الناس بالخلافة عنده هو فالح، فهو لم يقل إن الخليفة من بعدي فالح، هذا نص جلي صريح ولا لا؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر، ما نص بالخلافة كذا، لكنه نص نصا يدل الأمة على إيش؟ على اختياره خليفة، وعلى أنه راض بخلافته من بعده. فالنص ليس على توليته خليفة، النص يدل على إيش؟ يدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر، كقوله ها وائت بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس من بعدي، ثم قال لا تأتوا بشيء يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هل كتب شيء؟ ما كتب شيء. ولما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها عودي لنا العام القادم، قالت أرأيت إن لم أجدك تعرض بماذا؟ بموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر ولا لا يا جماعة؟ وكذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته بتقديمه في الصلاة، لما كان يتخلف عليه الصلاة والسلام في مرض موت أو في غيره كان يقدم من؟ أبا بكر، كانوا يقدمون أبا بكر. ولذلك الصحابة فهموا من هذا التقديم أنه أحق الناس بالتقديم في الخلافة. ولذلك لما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة إيش قال له؟ قال رجل رضيه الله في ديننا، قدمه في أمر ديني، قدمه علينا في أمر الدين الصلاة، أفلا نرضاه في أمر دنيانا؟ إذن ليس هناك نص يدل على عين خلافة أبي بكر، لكن هناك نصوص تدل الأمة على أن الله يختار خلافته، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بخلافته، وعلى أن الأمة سوف تجني الخير بعد الخير في اختيار أبي بكر خليفة. ولذلك نقول قد انعقدت خلافته بالنص والإجماع. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار وجاءهم المهاجرون، فقال الأنصار نحن أهل الدار والخليفة يكون منا، فقال المهاجرون ونحن إن آزرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل مؤازرتكم له فالخليفة منا، فقال بعض الأنصار إذا منكم أمير ومنا أمير. فجاء أبو بكر وعمر في هذا الوقت وهم يختلفون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش. فقام عمر فأمسك يد أبي بكر وقال رجل رضيه الله رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فبدأ الصحابة يكررون هذه اللفظة، ولم ينفض المجلس إلا بعد الاتفاق العام على أبي بكر. يروى أن سعد بن عبادة في شيء من يعني، ولكن لا تصح عنه. القول الحق إن شاء الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انعقدت كلمتهم على اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم استمرت خلافة أبي بكر حتى حضرته الوفاة، ثم عهد بالعهد المنصوص عليه المكتوب لمن يجمع؟ لعمر. ولذلك ما في أحد اختلف على عمر، ما في أحد اختلف على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما لما جاءت الخلافة لعمر رضي الله عنه وحالت ومنيته، لم يختر رجلا بعينه، وإنما اختار ستة من أهل الشورى، وهم الذين يا جماعة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، ستة. فمنهم من تنازل عن الخلافة، ومنهم من نصب نفسه حكما، ومنهم من نصب مثل عبد الرحمن بن عوف قال أنا ما بالخلافة لكن أنا سأكون حكما بينكم. فاتفقت كلمة المسلمين على من يجمعه، على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما مات عثمان مات ولم يعهد بالخلافة لأحد، لكن انعقدت كلمة المسلمين على من؟ على علي بن أبي طالب. وإن خالف أهل الشام في ذلك وحصل بسبب هذه المخالفة ووقعة الجمل وصفين، الشاهد أن الخلافة لأبي بكر بالنص، ولعمر بالعهد، ولعثمان بالشورى، ولعلي بالإجماع. يقول الناظم إن الخلافة بعد موت المصطفى بالنص، للصديق في الرجحان، وبعهده الفاروق صار خليفة، وبعقدنا لهما عظيم الشان. يعني أن هناك فضائل كثيرة وردت لعمر في الكتاب، لأبي بكر وعمر في سنة في نصوص الشرع، وقد ذكرناها في الشرح بالتفصيل، أحاديث كثيرة وردت في فضائل أبي بكر وعمر. قال: من بعدهم عثمان بالشورى، من بعدهم عثمان بالشورى فرابعهم علي يا أخ العرفان. ثم تكلم بعد ذلك على أن من تكلم في أو طعن في خلافة أحد من هؤلاء فإنه فاسق، كمن قدح في ترتيبهم في الخلافة، في أحقيتهم في الخلافة فإنه فاسق. طيب، أحقيتهم في الخلافة على هذا الترتيب، طيب، أجمعت الأمة على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم أجمعت الأمة على أن أفضل الناس بعد أبي بكر عمر، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فذهب بعض أهل السنة إلى التثليث بعثمان والتربيع بعلي، وقوم بالعكس، وقوم توقفوا، وكلا الروايات عن الإمام أحمد، ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة في ذلك كما وصفها أبو العباس بن تيمية ليست من كبار المسائل التي والى ويعادى عليها، ولكن استقرت كلمة أهل السنة المتأخي، استقرت كلمة أهل السنة المتأخرين على التثليث بعثمان والتربيع بعلي رضي الله عنه. ولذلك عندنا قاعدة تقول: ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، والله أعلم. نعم، لو تكتب السؤال تعالك تسلم ولا تكتبه. أي طيبة، وش تبي تقول؟ خلي فلا يزعل. ها، ايش من كيسه؟ هذا جابه من كيسه، ما جابه من كلام علينا، من كيسه جاب، واحد يخربط من كيسه ما جاب، استند لاي شيء. ما في خلافيه، الله يطول عمرك على الطاعه، هذه مساله عقديه لا يعتبر فيها الا اجماع من اهل السنه والجماعه، انت ما تنظر الى خلاف الفرق الضاله، ولا ترى وجه الله مختلف في اثباته. اذا كنا نعتبر خلاف ايش؟ اذا كنا نعتبر خلاف من يا جماعه؟ أهل البدع. إذا كان خلافه معتبر فإذا صفات الله كلها مختلف فيها، لكن مع ذلك نقول أجمع العلماء على إثبات الوجه، مع أن أغلب الأمة أنكرت الوجه، فالإجماع في مسائل العقيدة. فأقول هذا جايبه من كيسة، يا كثر اللي يجيبوا من كيسة، ما حين واجدي من كيسة. إيه نعم، هذه مسألة سب الصحابة، وقد أجمع العلماء على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجرائم على الإطلاق، من أعظم الجرائم وأكبر الخطر وأعظم البلايا التي ابتليت بها الأمة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كيف يسب قوم قد مدحهم الله جل وعلا في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح سنته، وأخبر الله جل وعلا عن أنه رضي عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة، ثم يأتي هؤلاء الحمير فيسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم في قوله، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيب ولا نصيفه. ولمسلم كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن شيء، فسبه خالد، خالد بن الوليد قوي، فسب عبد الرحمن بن عوف، يعني تكلم فيه بشيء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا أصحابي. فإذا كان هذا في شأن خالد بن الوليد وهو من مسلمة، يعني الذين أسلموا بعد الحديبية، وعبد الرحمن من أسلم قبل الحديبية، فإذا كان هذا الشأن في الإنكار على خالد بن الوليد مع أنه من جملة الصحابة، فكيف في بالإنكار على من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينسب إلى الصحبة؟ يقول النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام، وأنه من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم أو غيره، ولأنهم مجتهدون في تلك الحروب ومتأولون. روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده إلى رباح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان رجل في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب، أنتم تعرفون أنه من المبشرين، قال: فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة، أحد ترللي، فجاءه رجل قال له قيس بن علقمة، استقبله سعيد بن زيد وسبه سبا عظيما. فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ فقالوا: يسب عليا رضي الله تعالى عنه. فقال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون ثم لا تنكرون ولا تغيرون؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة. ثم سكت عن العاشر. قالوا: من العاشر؟ قال: وسعيد، يعني سعيد بن زيد نفسه. روى ابن بطة بإسناده الصحيح لابن عباس يقول رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله، لمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. ومنها ما رواه أبو نعيم أيضا في أخبار أصفهان بإسناده أن يزيد بن هزاري لقي سعيد بن جبير بأصفهان فقال له: أرأيت إن تفيدني بما أعطاك الله، يعني أتعلمني شيئا؟ فقال: قال لي ابن عباس: يا سعيد احفظ عني ثلاثا، يا سعيد احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم، إياك والنظر في النجوم، فإنه يدعو إلى الكهانة. هذه وحدة، إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة. وإياك والنظر في القدر، يعني أنك تتوغل في استكشاف القدر، إياك والنظر في القدر فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك وشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إياك وشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكبك الله على وجهك في النار يوم القيامة، فيكبك الله على وجهك في النار يوم القيامة. فإن قيل: وما حكم سبهم؟ فأقول: لقد فصل العلماء رحمهم الله في حكم سبهم، هل يوجب الكفر ولا ما يوجب الكفر، على أقوال. الأصح في ذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكره في آخر كتابه العظيم الطيب رفيع القدر عظيم الجناب الصارم المسلول على شاتم الرسول، فإنه ذكر في آخره حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، أنصحه لوجه الله، لكثرة من يسب من تلك البلاد الغربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعرف الطالب على الأدلة والأحكام المتعلقة بذلك. يقول العلماء رحمهم الله تعالى، يقول العلماء رحمهم الله: إن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من عدة أمور. الأمر الأول: أما سب جميعهم أي سبهم على وجه العموم، فهذا كفر ولا شك، كفر ولا شك، كلعنهم جميعهم أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا، أو القدح فيهم بما يوجب سقوط عدالتهم كوصفهم بالبخل أو بالجبن، أو في أمانتهم، القدح في أمانتهم وديانتهم أو في بلاغهم للشرع أو نحو ذلك، فهذا كله كفر ولا شك، وذلك لأنه مكذب لما تواتر من أدلة الكتاب والسنة في أنهم عدول ثقات أثبات. يقول ابن تيمية، اسمعوا، يقول في هذه الحالة، يقول: بل من يشك في كفر مثل هذا فإنه كافر. الذي يشك في كفر هذا الرجل فإنه كافر. إذن هذه مسألة مفصولة، هذه مسألة مفصولة. الثاني، السب الثاني، سب الشيخين أبي بكر وعمر سبا يقدح في عدالتهم وديانتهم وأمانتهم، كاعتقاد أنهم كفروا أو أنهم ظلموا عليا في الخلافة، أو أنهم كتموا شيئا من كتاب الله، لأن الرافضة يعتقدون أن أبا بكر وعمر كتموا الآيات التي تدل على خلافة علي رضي الله عنه، فهذا أيضا فاعله كفر، ولا شك في كفره أيضا لمخالفته للنصوص الكثيرة المتواترة التي وردت في فضلهما وفي مناقبهما. الثالث، أن تسب عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه، أن تسب عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله جل وعلا منه من أمر الفاحشة، فهذا كفر بإجماع العلماء. فمن اتهم أم المؤمنين بما برأها الله جل وعلا منه فإنه كافر خالع الرفقة الإسلام من عنقه، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأنه قد نزلت براءتها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحقيقة سبه هذا تكذيب لقول الله للكتاب والسنة، وفاعل ذلك لا شك في كفره كما وقعت عليه إجماع كلمة أهل العلم. الرابع، إذا اقترن بسب الصحابة دعوى، انتبه، إذا اقترن بسب الصحابة دعوى أن عليا إله أو أنه أحق بالنبوة، انتبه، إذا اقترن بالسب، إذا اقترن بسب الصحابة دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي الأحق بالنبوة ولكن جبريل غلط في الرسالة، فهذا أيضا كافر لا شك في كفره، كما هي حال الاثني عشرية من الرافضة، الرافضة على وجه العموم، الاثني عشرية منهم، نعم، الإمامية، فإنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مع اعتقادهم أن عليا إيش هو الأولى بالخلافة، مع وصفه بصفات لا تصلح إلا إليه إلا لله، من أنه يجري السحاب وأنه كما ذكر الكليني ذلك في كتابه الكافي. الخامس، أن يقع السب على بعض من لم تتواتر الأدلة بالثناء عليه، أن يقع السب على بعض من لم تتواتر الأدلة بالثناء عليه سبا لا يقدح في دينه ولا عدالته، كوصفه بأنه بخيل، هذا وصف لا يقدح في العدالة والدين، أو وصفه بأنه كان جبانا لا يدخل في الحروب، فإن هذا الساب فاسق لكنه ليس بكافر. إذا سب بعضهم ممن لم تتواتر الأدلة بالثناء عليه وكان هذا السب سبا لا يقدح في دينه ولا في عدالته، كوصفه بالبخل أو بالجبن أو بقلة العلم أو بعدم الزهد في الدنيا أو بمحبة الخلافة، هذا كله ليس يوجب كفرا وخروجا عن ملة الإسلام، وإنما يوجب الفسق، ففاعله فاسق يستحق التعزير البليغ الشديد والتأديب العظيم الذي يردعه وأمثاله عن الوقوع في خير في هذا القول العظيم في خير الخلق بعد الأنبياء. يقول ابن تيمية، يقول: وعلى هذا، يعني الأخير الخامس، وعلى هذا الأخير الخامس يحمل كلام من لم يكفر من أهل العلم، وعلى هذا يعني الخامس يحمل كلام من لم يكفر، يعني من لم يكفر من سب أصحاب النبي، يحمل كلام من لم يكفر من أهل العلم، فهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة وهو الذي تتآلف به الأقوال، وهذا خلاصة قول الناظم: من سبهم أو قال كفار هم فبه أحق الوصف بالكفران. نعم. Thank you. لقد أخذنا في الدرس في الكلام الماضي أن من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة وجوب الصمت وحبس اللسان عن عما شجر من أصحاب النبي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يرون نشر تلك الأحاديث التي فيها قتل بعضهم بعضا أمام العامة خشية من أن إيش تقع الألسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصمت حق بمعنى واجب عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به قسمان، يعني في أمر الفتنة والقتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل من أمتي فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. يعني كلهم يريد نصر الحق، كلهم يريدون نصر الحق، ولكن حصل ما حصل بقضاء الله وقدره، لأن هذا مصيبة نحتج فيها بالقدر، مصيبة نحتج فيها بالقدر، فنقول قدر الله وما شاء فعل. وأنهم في هذا القتال مجتهدون، فأما المخطئ فله أجر واحد وأما المصيب فأجره ضعفان. يقول الناظم، يقول: ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان، يعني أن ما جاء به الصحابة من الفضائل أمر عظيم جدا، وما جاءوا به من أمر القتال أمر يسير كأنه نقطة سوداء في بحر أبيض لا يضرهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ويقول أهل السنة رحمهم الله: إن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وأن الحسنات يذهبن السيئات، فنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقهم للإسلام وبذلهم الغالي والنفيس في جهاد أعداء الله جل وعلا وحملهم للعلم الشرعي وتعليم الأمة، جميع الأمة الآن تتعلم من علوم الصحابة ولا الإجماع، لذلك آخر الأحاديث فيها عن أبي هريرة، فإذن هم الذين نقلوا العلم للأمة، فجميع ما تعمله الأمة كله في ميزان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وميزان الأمة والصحابة في ميزان محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يقول: ولهم فضائل جمة قد دونت، يعني قد دونت في الكتاب والسنة وفي عقائد أهل الأمة وكتبهم، تقضي على الزلات والعصيان، يعني تقضي على تلك الأشياء والأخطاء التي حصلت. يقول ابن تيمية: بل هم أحق الناس يوم القيامة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم داخلون جزما في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة مهمة، يقول: بل كل من أثنى عليه مليكنا، يعني الرب جل وعلا، بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه، كصحابة المعصوم والشيطان. يعني كل من سطر الله في القرآن أنه رضي عنه فإنه سيموت على هذا الثناء الطيب، لا يمكن أبداً أن يختلف، لأن القرآن باقي إلى أن تقوم الساعة ولا لا، فلا يمكن أبداً أن من رضي، أن من أخبر الله عنه أنه رضي عنه أن إيش يختلف الأمر ويكفر. لماذا؟ هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن الصحابة ما ارتدوا في عهد رسول الله، وإنما ارتدوا بعد وفاة رسول الله وماتوا على الردة إلا نفراً يسير. إذن نقول هم من أهل النار، فإذا لماذا نقرأ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت أيديهم؟ ما الداعي؟ ما الداعي أن نقرأ هذه الآيات وأن نثني على قوم قد ماتوا وهم مرتدون؟ فلذلك يقول: لا، كل من أثنى الله عليه خيراً في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه، يعني متفقاً مع ثنائه، وكل من أثنى الله عليه شراً في القرآن فإنه سيموت على هذا الشر. أثنى الله شراً على فرعون ومات على الكفر، أثنى الله شراً على هامان ومات على الكفر، أثنى الله شراً على قارون فمات على الكفر، أثنى الله شراً على إبليس نعم. والثناء يكون بالخير والشر، أنتم أثنيتم عليها خيراً وأثنيتم عليها شراً، فالثناء يكون بهذا وبهذا. فيقول: بل كل من أثنى عليه مليكنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه. طيب، كصحابة المعصوم هذا مثال لمن أثني عليه خيرا، قوله والشيطان هذا مثال لمن أثني عليه شر، فمات الصحابة على خيرهم الذي أثنى الله عليهم به، ومات الشيطان وسيموت الشيطان في آخر الزمان، لأنه لن يدرك نفخة إسرافيل، سيموت الشيطان، سيموت مع أنه سأل الله أن يبقى حتى بعد بعث الناس من قبورهم عشان يكمل المشوار، لكن الله جل وعلا قال: إلى يوم يبعثون، بس فقط. شاهد هذا كصحابة المعصوم والشيطان. وضحت هذه القاعدة يا جماعة؟ كل من أثنى الله عليه خيرا في القرآن فإنه سيموت على الخير، وكل من أثنى الله عليه شرا في القرآن فإنه سيموت على شر. طيب الصحابة أثنى الله عليه عليهم خيرا ولا شرا؟ إذن ماتوا على الخير، فهذا فيه رد عظيم على هؤلاء. ها تفضل. الولاتة لا تكسرهم الله هديك، ضمهم ارفعهم. أطيع الولاتة لا تخرجن عليهم لا لا لا لا تخرجن عليهم عليهم لا تخرجن عليهم إلا تقاطفتهم للصدق بالقرآن هذا الدعاء متمما هذا الدعاء بنصحهم بلسان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام، والحكام لهم حقوق وعليهم حقوق. أنتم لا تجدون في كتب أهل السنة الحقوق التي على الحاكم في العام الأغلب، هذه مسألة فقهية، ولكن حقوق الحاكم على الأمة هي التي تجدونها مسطرة في كتب أهل السنة، فهي مسألة عقدية عقدية. فحقوقنا عليه من جملة مسائل الفقه، وأما حقه علينا فإنها من جملة مسائل العقيدة. ولذلك لا تجد كتابا من كتب العقيدة التي تذكر العقيدة على وجه العموم والإجمال إلا وتسطر وجوب طاعتهم. فإذا إذا قيل لك ما عقيدتنا في الحكام، تقول عقيدتنا في الحكام مفصلة في عدة أمور. الأمر الأول وجوب طاعتهم في غير معصية الله، وجوب طاعتهم في غير معصية الله. فإذا أمروك بطاعة أو ما ليس بمعصية فالواجب عليك أن تطيعهم فيه، وطاعتهم من الدين، وطاعتهم من طاعة الله ورسوله. وأما إذا أمروك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن الله له الطاعة الكاملة المطلقة، ثم أعاد الفعل في طاعة النبي فقال وأطيعوا الرسول، لأن النبي له الطاعة المطلقة. ولكن لما جاءت ولاة الأمر ما قال وأطيعوا للأمر، لأنه ليس لهم الطاعة المطلقة، ولكن عطف طاعتهم على طاعة الله ورسوله، مما يفيد على أنهم لا يطاعون إلا فيما كان طاعة لله ورسوله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أمر عليهم رجلا، فحصل بين الأمير وبين أفراد السرية شيء من وقفات النفوس، فأوقد لهم نارا وأمرهم أن يدخلوا فيها. قال: لقد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي، والآن ادخلوا فيها يلا. فتحرجوا حتى رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا غضب، قال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف، وقد أجمع العلماء على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعتهم حق ودين وإيمان، فالواجب علينا أن نطيعهم وأن نسمع لهم، سواء وافقوا أهواءنا أو لم يوافقوها، جوا على كيفنا أو ما جوا على كيفنا، خذوا أموالنا أو خلوها، ضربوا ظهورنا أو ما ضربوها، أبقونا في الوظيفة أو فصلونا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. يعني ترى الأمر عظيم والله، ما حد يصبر. هذا نقوله تنظيرا، لكن يمكن في التطبيق ما يدري الواحد عن نفسه، لكن هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي يقرره أهل العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، يقول عبادة بن الصامت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيع، أن نسمع ونطيع في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، يعني سواء كنا محبين أو كارهين، حتى ولو استأثروا بالمال، حتى ولو أخذوا أموالنا، مو بأموال أموال لنا جو خذوها. فيجب علينا أن نسمع ونطيع، يجب علينا أن نسمع ونطيع. وأهل السنة لما قرروا هذه المسألة ليس من أجل سواد عيون الحكام، لا، وإنما لخوف الفتنة العامة الدهماء على الأمة، لأن الحكام إذا عورضوا استعملوا الحديد والنار، فيفشو حينئذ في الأمة القتل وإراقة الدماء، ويكثر الهرج. الهرج ما هو؟ الموت، القتل. يكثر الهرج يعني القتل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وقع على أمته لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، لم يرفع عنها، وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وأعظم مسألة خطيرة تواجه أمة محمد ليست قضية الشرك، في أعظم منها، وهي قضية الخروج على حكام الزمان. تجد أن الأمة ما ابتليت بمثل ما ابتليت به من الخروج على حكام الزمان، ولازلنا نعاني خروج الخوارج على عثمان وعلى علي رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، ولا تكاد تجد فتنة تراق فيها الدماء، ها، وتتكلم فيها الدهماء إلا وتجد أن وراءها مسألة التحريض على خروج الخروج على الحكام. فأهل السنة ما قرروا هذا لجبنهم وخورهم وخوفهم من الحكام، لا، وإنما قرروها لأن لتحقيق أعلى المصلحتين ودفع أعلى الفسادين. الثاني، العقيدة الثانية، تحريم الخروج عليهم بقول أو فعل، تحريم الخروج عليهم بقول أو فعل، وإن ظلموا أو جاروا أو استأثروا بالمال، وإن ضربوا ظهورنا، فصلونا من وظائفنا، أو أخذوا حقوقنا. وقد أطبق على ذلك أهل السنة، لا يجوز الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل. وقد عد العلماء أن تلك المظاهرات التي يعتصم فيها بعض الناس في أماكن معينة ويرفضون العمل ويرفضون طاعة الحاكم حتى ينفذ مطالبهم، عدها العلماء من الخروج الفعلي، عدوها العلماء، علماء نجد، علماء للدعوة، عدوها من الخروج على الحاكم. وإظهار معايب الحكام على المنابر والكلام على أخطائهم أمام العامة عدوه من الخروج، لكنه الخروج القولي، وإن الخروج القولي هو أول مراتب الخروج العملي. ما في خروج عملي إلا جاء بعد قبلها إيش؟ خروج بالأقوى، فسد الذرائع أنك لا تخرج عليهم لا بقولك ولا بفعلك، ولا تفضح أخطاءهم أمام الخاص والعام. الثالثة، أسمع، قال أهل السنة ويجوز الخروج عليهم بشرطين. الشرط الأول أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. كفرا، شوف هو شيء كفر، تقييد الخروج بالكفر يخرج المعاصي من شرب الخمر والسرقة والظلم واختلاط الرجال بالنساء، هذا كله مو بكفر، هذا كله معاصي، قال كفرا. الأمر الثاني بواحا، يعني كفرا ظاهرا ليس مختلفا فيه بين العلماء، لو ترك الصلاة ما نخرج عليه لأن تكفير تارك الصلاة مختلف فيه، فليس بواحا. عندكم فيه من الله برهان، البرهان لا يطلق إلا على إيش؟ الشيء الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. الشرط الثاني أن تكون عند الأمة القدرة الكافية لإبعاده وتولية غيره من غير إراقة ولا دم واحد من المسلمين. ما يصير، ما تجبي، إذن خلاه وادع الله أن الله يتولى. يقول أن يغلب على الظن إبعادهم عن منصبهم من غير إراقة دماء، فإذا توفر الشرطان اخرج. إذا رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان وغلب على الظن انتصارك عليه وإبعاده، غلب على ظن الأمة أن تبعده وتولي غيره من غير إراقة دماء، ولا فتنة أعظم ولا خروج مدافع في الشوارع ولا إغلاق حوانيت، ما في فتنة أعظم، فحينئذ ماشي. وأما إذا كان هناك فتنة أعظم فلا جرم أن تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعلى الفسادين بارتكاب أدناهما، هذا هو الذي ينص عليه العقل والشرع. الثالث، وجوب إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد خلفهم أبراراً كانوا أو فجاراً. وجوب إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد، خلفهم أبرارا كانوا أو فجار، بل أجمع فيما أعلم أهل العلم أن من تخلف عن إقامة الجمعة خلف الإمام أو إقامة العيد خلف الإمام أو إقامة علم الجهاد خلف الإمام فإنه مبتدع. ولذلك كان الإمام أحمد يصلي خلف المأمون، مع أنه يقول بخلق القرآن، كان يصلي وراء الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. وصلى ابن عمر وأنس خلف من يا جماعة؟ خلف الحجاج. يقول ابن حزم وهو أفسق الفساق على الإطلاق، أفسق فاسق الحجاج، مع ذلك صلى وراءه في الحج ابن عمر وأنس. بل إن ابن مسعود صلى خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ، وكان أميرا في الكوفة عليه، فابن مسعود صلى وراه. يوم ملياهم جاهم أمير هم معطيها، وصلى الفجر كم؟ أربع، وهم وراه، هم وراه. طبعا هم سيعيدون صلاتهم لكن وراه، صلين وراه في وسط المسجد ما حد تخلف. فلما التفت قال: أتريدون أن أزيدكم؟ قال ابن مسعود: لا نزال معك اليوم منذ اليوم في زيادة. أنا توك زيدنا زايدنا من أول يكفينا ذا. فكانوا يحرصون على وحدة الأمة وعلى اتفاق الكلمة وعلى لم الشمل، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. ترى الخلاف في الأمة الشر، ونحن والأمة يكفيها تمزق ويكفيها اختلاف ويكفيها تبعثر. فالإنسان ينبغي له أن يسعى إلى ما يجمع لم شمل الأمة، وأعظم ما يجمع به شمل الأمة إيش؟ إقامة الجمع والجماعات وإقامة الحج والجهاد خلفه. يقول الناظم: والعيد والجمعة والجماعة وراءهم إلى قيام الساعة. والعيد والجمعة والجماعة، يقول الناظم: والحج والجهاد ماضيان مع برهم فأجرهم سيان، والعيد والجمعة والجماعة وراءهم إلى قيام الساعة. والقول الصحيح أنك تصليه وراءهم ولا تعيد إلا إذا ارتكبوا شيئا يفسد الصلاة ويبطلها ويوجب الإعادة. هذا والله مذهبنا الذي ندين الله به. الأمر الرابع: أنهم يعقدون قلوبهم على مناصحتهم بالحكمة والطرق الشرعية التي لا توجب فسادا. سن الأذان العشاء أبطال بقي دقيقتين، ها ما شاء الله، مثل الديت اللي جاء وقتها أذن وبس. وش نقول؟ إيه نعم، أنهم يعقدون، أن أهل السنة يعقدون قلوبهم على وجوب مناصحة الحكام، بس مو مناصحتهم بأي طريق تختارها أنت، لا، بل بالطرق الشرعية التي لا توجب فسادا بلا قدح ولا تشهير أمام العامة، بل إذا سنحت، ها، بل إذا سنحت الفرصة. ولا ينزعون يدا من الطاعة حتى وإن رفض الحاكم نصيحتهم، ما ينزعون يد من الطاعة حتى وإن رفض الحاكم نصيحتهم. يقول الله جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وذكر منها: ولأئمة المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها: ومناصحة من ولاه الله أمركم. إيه نعم. وهذه العقيدة لا تصلح الدنيا ولا بلاد المسلمين إلا بتطبيقها وامتثالها وتنفيذها. ومع ذلك أيضا ندين الله جل وعلا بالدعاء لهم، كما نص كثير من أهل السنة على أهمية الدعاء للحاكم، لأن الحاكم إذا أصلحه الله فإن الله سيصلح من وراءه. الأمر الخامس: وجوب الصبر على ما يصدر منهم من الأذى. وجوب الصبر على ما يصدر منهم على الشخص من الأذى. فإن تفضل دون استئذان يا شيخ، هذا حق شرعي. إذا ما كمنا في أي أمر يا جماعة؟ في الأمر الخامس، في الأمر الخامس، وهو وجوب الصبر على ما يصدر عليك منهم من الأذى. وجوب الصبر على ما يصدر، يقول عليه الصلاة والسلام: اصبر، اسمع واسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. يقول الناظم: مصبر على جور الأئمة والأذى. ثم قال كلمة تحتاج إلى الوقوف، قال فولاتنا أعمالنا بوزاني، يعني على ما قال إخواننا الهنود سوا سوا، ها سوا سوا، أعمالك هي ولاة أمرك، الله يمثل أعمالك صالحة أو طالحة في ولي أمرك. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا كانت الرعية قائمة بحق الله، مجتهدة في طاعة الله، بعيدة عن معصية الله، مؤدية لما يجب عليها تجاه عباد الله، فإن الله لن يعاقبها بتولية الظالم عليها أبدا أبدا. ولذلك ما عرفت الأمة الملوك اللي فيهم نوع ظلم إلا بعد انتهاء الخلافة الراشدة وبعد زوال عصر الصحابة الذين هم خير الأمة. لما كان الصحابة موجودين كانت أئمتهم خير الأئمة. ويقول وفي الحديث الضعيف كما تكونون يولى عليكم، لكن الحديث ضعيف لكن تكفينا الآية. يروى بلاغا عن عمرو بن دينار أن الله جل وعلا يقول، سند منقطع بإجماع العلماء لكن ذكره أبو العباس في الحكمة، يقول الله جل وعلا لا تشتغلوا أيها الناس لا تشتغلوا بسب الملوك فإن قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة ومن عصاني جعلتها عليهم نقمة. فإذا أردنا أن نصلح أحوال ولاتنا فلنصلح أولا أحوالنا نحن في أنفسنا. ولذلك لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال يا علي لقد كثرت الفتن في عهدك لم تكن في عهد أبي بكر وعمر، وش العهد المبارك يا علي بن أبي طالب؟ قال لما كان في عهد أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي الرعية فما حصلت فتن، وين تحصل الفتن منه؟ والرعية أمثال علي بن أبي طالب وأمثاله، وين تحصل الفتن منه؟ ولكن في عهدي أنت وأمثالك الرعية فسلطت علينا الفتن بسبب إيش يا جماعة؟ بسبب فساد أحوال الناس. ولذلك ينبغي أن نقبل على أنفسنا وأن نصلح ما بيننا وبين الله حتى يصلح الله ما بيننا وبين حكامنا. ولذلك قال الناظم فولاتنا أعمالنا بوزان. قال بعض العلماء رحمه الله إن تسليط ولاة الأمر على الناس إنما هو بسبب ظلم الناس وبسبب فساد أعمالهم، وكما تكونون يولى عليكم. فإذا أراد الناس أن يدفعوا عنهم فساد ولاتهم، إذا أراد الناس أن يدفعوا عنهم فساد ولاتهم وأن يصلح الله لهم أمورهم فليصلحوا أولا أحوالهم. هذا هو الذي يدين الله جل وعلا به. وبقي عندنا في المنظومة بيتان فقط ثم ننتهي. سمع ثم نقف عند الأسئلة إذا كان عند أحد منكم أسئلة فيما مضى شرحه. طيب نعم، هذه عقيدتان. العقيدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان أن يوجه اللعنة إلى معين من أهل القبلة، لا يجوز للإنسان أن يوجه لعنة إلى معين من أهل القبلة إلا بأمرين بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المعين من المخلوقين، يعني ممن ثبت لعنه في الكتاب أو السنة، كلعن إبليس ولعن فرعون ولعن أبي جهل أو لعن الذين كفروا. بس هذا لا يدخل معنا لأنه يقول لا تلعنن معينا أو معينا. فإذا إذا ثبت لعن المعين في الكتاب والسنة فنحن نلعنه. طيب إذا ما ثبت لعنه بعينه في الكتاب والسنة فنقول يجوز لعنه في حالة واحدة، أن يقترف ما لعنت الأدلة من يقترفه وتثبت عليه الشروط وانتفاء وتنتفي فيه حقه الموانع. فإذا اقترف الإنسان شيئا يوجب لعنته كشرب الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعنت الخمرة على عشرة أوجه وذكر منها شاربها، صح؟ فإذا شرب الإنسان خمرا وتوفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع ولعنة واحد فلا حرج. فإذا لا نلعن معينا إلا بأمرين، إما أن يكون هذا المعين ممن شهدت الأدلة أنه ملعون بعينه، الأمر الثاني أن تتوفر في حق هذا المعين الشروط وتنتفي في حقه الموانع. والذي ينبغي للمسلم أن يسلم المسلمون من لسانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين غير الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة، وليس على رجل نذر فيما يملك. اسمع ماذا أقول: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. فالمؤمن لا ينبغي له أن يلعن غيره أو يكون كثير اللعن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. فليس من طبع المؤمن أن يوجه اللعنة لإخوانه المسلمين، بل إن الذي يكثر اللعنة يحرم من الشهادة والشفاعة يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي الدرداء، يقول: لا يكون اللعانون، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون لا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. لا تقل غضب الله عليك ولا لعنك الله ولا أحرقك الله بالنار، لا تلاعنوا بهذه الأمور الثلاثة، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. إذن لا يجوز لعن المعين إلا في حالتين: إما أن تشهد الأدلة بأنه ملعون، الشيء الثاني أن يقترف المعين ما يوجب لعنه وتثبت في حقه الشروط وتنتفي في حقه الموانع. كان رجل يقال له عياض بن حمار يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل صاحب فكاهة ونكتة، ولكنه كان إيش؟ كثير شرب الخمر، فكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد، يؤتى به ويجلد. فقال رجل من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فقال: لا تلعن. مع أن الرسول يقول: لعنت الخمر على عشرة أوجه شاربها، نقول هذا لعن عام، لعن عام ما في حرج، لعن الله الكفرة، لعن الله الخمر، لعن الله من يشرب الخمر، هذا لعن بالوصف إيش؟ العام. لكن الكلام إذا توجه اللعن إيش؟ إلى معين، إلى شخص معين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة ولعن شاربها. طيب عبد الله بن حمار أو عياض بن حمار شاربها، شربها، لكن لا يجوز للإنسان أن يوجه إلى شاربها المعين لعنة. فقال: لا تلعنه، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني فيه مانع من موانع انطباق هذا اللعن، وهو شدة محبته لله ورسوله، لكن غلبت الهوى وغلبت الشهوة عليه الشيخ عام. كذلك حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه تجسس على المسلمين وأخبر المشركين بأخبار مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فاعله لا بد وأن يلعن، ملعون فاعله. لكن هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا أو قتله أو استتابه أو حكم عليه بشيء؟ الجواب لا. لماذا؟ قال: لأن الله قد اطلع على آل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. فالمعين قد يقوم في حقه فيما بينه وبين الله مانع من موانع انطباق لعنتك عليه، فترجع إيش؟ فترجع اللعنة عليك. ولا ندري هل سيتوب من هذا ولا لا. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فيجب على المسلم أن يتقي الله في لسانه وأن يشد عليه وثاقه حتى لا يقع في شيء من ذلك. الأمر الثاني قوله: لا تشهدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهاني، يعني لا يجوز أن نجزم بالأمور الغيبية من غير دليل. كوني والله أقول: أنت يا فلان من أهل الجنة، أنا أشهد لك بالجنة، هذا شهادة بأمر إيش؟ غيبي. لا يجوز أن نشهد لمعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. قالوا: بشرط إلا من يقول من دون ما برهاني، يعني إذا شهد الدليل على شخص بشخص أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وبلال وثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء نشهد لهم بالجنة لصحة الدليل، عكاشة نشهد له بالجنة لورود الدليل، أو إذا ورد أنه من أهل النار كأبي لهب وإبليس، هؤلاء نشهد أنهم من أهل النار بأعيانهم. وأما من لم ترد الأدلة فيه بعينه أنه من أهل النار فإنه لا يجوز لنا أن نشهد عليه لا بجنة ولا بنار، لأننا لا ندري عن أمر الغيب عند الله جل وعلا. لا تشهدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهاني، هذه خلاصتها. إذن خلاصتها لا يجوز لعن المعين إلا من لعنه النص أو ارتكب أمراً يلعن فاعله وثبتت الشروط وانتفت الموانع. لا يجوز الشهادة لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار ولا بغضب ولا برضا إلا من شهد له النص بذلك. وضحت هذه يا جماعة؟ لأنها ويجمعها كلها قاعدة كبرى، وهي لا يجوز الخوض في أمور الغيب إلا بنص. أمور الغيب لا يجوز الخوض فيها، كون هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا مسخوط عليه وهذا مرضي عنه، هذه كلها إيش؟ من أمور الغيب، فلا يجوز أن يجزم بها إلا بعد تعليقها بالمشيئة. ثم قال الناظم: من نزغة، من نزغة الشيطان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أنا أنصحكم يا أخوان في في في ختام هذه الدورة بعدة نصائح. النصيحة الأولى، اسمح لي بس دقيقة واحدة ولا وقت الإقامة بقي شوي. النصيحة الأولى، أنصحكم يا إخواني بطريق بالإخلاص إلى الله جل وعلا في العلم والتعليم. تكفون يا إخوان النصيحة في العلم، الإخلاص، أنصحكم بالإخلاص في حياتي وبعد مماتي، فإن الله جل وعلا ما وضع الإخلاص في شيء إلا بارك فيه بركة عجيبة. حتى وإن كان علمك قليلا وحفظك قليلا، فمع الإخلاص وحسن النية وسلامة القصد يجعل الله جل وعلا أقوالك منتشرة في الأمة، ويجعل شخصيتك محبوبة للقلوب. فأعظم ما ينبغي تحقيقه للمسلم هو الإخلاص، لأنه عمل الباطن وعليه ميزان الأعمال الباطنة. يقول الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وخاصة في طلب العلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريح الجنة حرام على أنفه، ريح الجنة بس حراما على أنفه، فهل سيدخلها؟ هذا لأنه قصد بعلمه غير وجه الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أول من تسحر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. وقد قيل: فيؤمر به فيسحب على رأسه حتى يطرح في النار والعياذ بالله. علمه صار سببا لعطبه وهلاكه، لا لذات العلم، لا، العلم ما يجيب له الخير، لكن بسبب سوء نيته وفساد طويته وخبث مقصده. فإذا أنصحكم بصفاء النية في العلم، راقب نفسك دائما، راقب نيتك دائما، راقب باطنك دائما، سواء معلما أو متعلما، سواء مؤلفا أو قارئا، راقب نيتك في العلم دائما. فلا يكون قصدك في العلم مجرد التكثر من التأليف أو التكثر من تدريس الناس أو التكثر من الأشرطة المسجلة أو أن يلتفت الناس إليك ويشيرون إليك بالبيان أو لبس البشت أو يكون قصد الإنسان مالا يحصله بعلمه يعني أو غير ذلك. كل ذلك من المقاصد التي تذهب لذة العلم وتذهب هيبة العلم وتفسد رونق العلم وتجعل صاحبها في سفال وأمره دائما إلى وبال. ما يفلح هذا في دينه أبدا ولا دنيا. لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما النية في العلم؟ قال: أن تتعلم لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. إذا أردت أن تعلم بالنية، أن تنوي في حضورك الحلقات وتعليمك العلم وتأليفك أن ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن إخوانك. فأول وصية أوصيكم يا إخوان: الإخلاص. تكفون يا جماعة، الإخلاص. وإن كان محدثكم من أكثر من يزل في هذه المسألة، يعني بحكم أن نصبنا وأن صغار، وهذا من أخطر ما يواجه الطالب، أن يتنصب في التأليف أو التعليم وتو صغير، هذا من أعظم ما يفسد الطالب. ووددت والله أن ما جلسنا على الكراسي ولا درسنا ولا بدأنا في الدورات إلا بعد 40، أن يكون أبعد عن الاغترار باجتماع الناس، لكن قدر الله وما شاء فعل. وما دامت روح الإنسان بين جنبيه فهو في جهاد ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. الوصية الثانية: أوصيكم باحترام العلماء. أوصيكم باحترام العلماء يا إخوة، ترى والله بركة العلم احترام العلماء، فالذي تجده عالما ولكن يزل لسانه في ظهور العلماء ويجعله صوتا يضرب به صدور العلماء، فاعلم أن علمه عذاب عليه ونقمة وخسارة عليه. إذا لم يفرز العلم لصاحبه ولم ينتج له احترام العلماء، فلا بارك الله لا فيه ولا في علمه ولا في فهمه ولا في متونه التي حفظ ولا في ذكائه، إذا لم يثمر له احترام العلماء. وأما إذا وجد الإنسان من نفسه أنه كلما استكثر من مسائل علمية وجد في قلبه محبة لهؤلاء العلماء الذين دونوا وتعبوا في تقييد العلم وألفوا وجاهدوا وناضلوا وأوصلوا لنا العلم غضا طريا، يحرمون أنفسهم من النوم حتى تسعد الأمة، ويحرمون عيونهم من الاكتحال بلذة شهوات الدنيا وملذاتها نظرا في كتبهم وبحثا عن المسائل وتحقيقا، يسهرون أعينهم في الليل بينما الناس نائمون، ينفقون أموالهم العظيمة في شراء الكتب وهم من أحوج الناس إليها حتى يقيدوا. فهؤلاء حقهم علينا أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نعلي قدرهم وأن ننزلهم منازلهم وأن ندعو لهم بالتوفيق والعافية، وأن من مات منهم أن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة. فثمرة العلم في الحقيقة هي غير العمل طبعا، ثمرة العلم احترام العلماء. وإن الله ليرفع الطالب بل الطويلب وإن كان صغيرا إذا علم الله من قلبه تعظيما لجناب العلماء، وإنه ليخسف وينسف بالعالم وإن كان كبيرا إذا علم من قلبه كبرا وغطرسة وحسدا وحقدا على أحد من أهل العلم. فأوصيكم يا إخواني بهذه الوصيتين: الإخلاص في طلب العلم واحترام العلماء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لصلاح النية والقول، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.